بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله رب العالمين على سابق نعم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشكورين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. نبدا ان شاء الله من حيث انتهينا في الدرس الماضي، نشرح هذه الابيات ونتجاوز ان شاء الله فنقرا ابياتا جديده. فمن يستطيع ان يقرا النص فقره فقره نشرحه شرحا مبسطا حتى يتضح المعنى. والكتاب كما قلنا بإذن الله ميسر سهل جدا ولله الحمد، نشرحه إن شاء الله تعالى. أيكم يستطيع قراءة النص قراءة صحيحة فقرة فقرة؟ لا، من حيث انتهينا بالشرح من الدرس الماضي. أين توقفنا في شرح الدرس الماضي؟ أين وصلنا في النص؟ أيوة. بيت خامس، بيت خامس. اقرأ البيت الرابع نسمعه. وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم مدار نجم في فلك. شرحنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: آله وصحبه ومن سلك سبيلهم ما دار نجم في فلك. يقول إنه يسأل الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم، أي من اتبعهم بإحسان. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من بني هاشم اتفاقا، آله في النسب، هؤلاء هم المؤمنون من بني هاشم، آله في النسب وفي الإسلام. أما الآل في النسب فيشمل كل أقاربه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس المراد أولئك، وإنما المؤمنون من بني هاشم هم من تحرم عليهم الصدقة. وكذلك قيل وبني المطلب أيضا، أي بني المطلب هم المؤمنون منهم هم من بني هاشم، هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا آل الرجل في اللغة أهله، وأصلها أهل، أهل أصلها أهل، يعني أبدلت الهاء همزة فقلنا أهل فاستثقل تتابع الهمزتين فسحلنا الأخرى وقلنا آل، آل الرجل أهله، أي أني أطلب الله، أسأل الله أن يصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث وكما في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة، وهم المؤمنون من بني هاشم. أما آله في الدعاء فقيل لهم كل تقي، كل تقي هو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال ناظم ذلك: آل النبي في الدعاء كل تقي، وفي الزكاة نجل هاشم النقي، يعني المؤمنون من بني هاشم هم من تحرم عليهم الصدقة. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فهم كل تقي، ومن آل النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله بعض أهل العلم. و آله وصحبه، الصحابي ذكرنا حد الصحبة، ذكرنا هذا في الدرس الماضي ربما، اقتل في حد الصحابي، فقيل هو كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ومات على ذلك، أي لم يبدل ولم يغير. وأما من لم يؤمن به من الناس فليس من أصحابه، ومن آمن به ولم يجتمع به كعامة المؤمنين من أهل اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل عمان والحبشة وغيرهم، من آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي في حياته ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر من الصحابة. وكذلك من رآه من الصحابة وآمن به واجتمع معه ولكنه والعياذ بالله ارتد بعد ذلك ومات على ردته فهو ليس من الصحابة إجماعا. وأما إن ارتد كما وقع لبعضهم في حروب الردة ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى فهل يعتبر من الصحابة أم أنه قد حبط عمل صحبته وإنما دخل الإسلام من جديد؟ في هذا كلام وخلاف بين أهل العلم. نعم، إذن هو يطلب الصلاة وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم أسلم وأصلي وأسلم على آله وصحابته، وكذلك من سلك سبيلهم أي اتبع، سلك اتبع سبيلهم أي طريقهم، كأنه يريد ما قال من اتبعهم بإحسان. الله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فهو كأنه يقول: من اتبعهم بإحسان، أي من سلك سبيلهم اتبعهم، ما دار نجم في فلك، أي ما دامت النجوم تدور في أفلاكها، هذه كناية عن ما دامت الدنيا، كأنه ما دامت الدنيا قائمة، لأن النجوم لا تتوقف عن الدوران إلا عند انتهاء الدنيا. فكأنه يقول: أصلي أطلب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ما دامت الدنيا موجودة، بل نرغب في الصلاة والسلام عليهم حتى بعد انقضاء الدنيا. نعم. وبعد فاعلم أن خير مقتفى بمهمة سيرة خير مقتفى. بعد تأتي يعني الفصل بين كلام وكلام آخر، وقيل هي شبيهة بأما بعد، وأما بعد قيل هي فصل الخطاب، وقيل إن أول من استعمل أما بعد هو معد بن عدنان أو عدنان نفسه، وقيل إن أول من استعملها هو داود على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ذكر الله أنه آتاه الحكمة وفصل الخطاب كما قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وإذا كان داود على نبينا عليه الصلاة والسلام هو أول من استخدم ذلك فلعله بغير لغة العرب يستخدمه مقابله، لأن داود لم يكن من أنبياء العرب، فنبينا عليه الصلاة والسلام إنما كان من أنبياء بني إسرائيل. المراد بعد هذا: فاعلم أن خير ما اقتفى أي اتبع، اقتفى أي اتبع ذو همة، خير ما اتبعه ذو همة، الهمة أصحاب الهمم، جعل الله إياكم من أهل الهمم، الهمم بعض مطايا الصالحين، وهي ثلاثة أقسام: همة واهتمام وهم، جعل الله إياكم من أهل الهمة. نعم. وأعلم أن ما خير ما اقتفى أي اتبع ذو همة، وأصحاب الهمم هم الفائزون الذين يطمحون إلى نيل المراتب العلى والدرجات، يطمعون إلى نيل المراتب العلية والدرجات العليا، هؤلاء هم أصحاب الهمم. لكن يعلم أن خير ما اقتفى ذو همة أي اتبعه ذو همة هو سيرة خير مقتفى، أي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير مقتفى أي خير متبع. فخير متبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعه صلى الله عليه وسلم عنوان لمحبة الله عز وجل، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم موجب لمحبة الله عز وجل. فاعلم أن خير ما اقتفى أي ما اتبع ذو همة هو سيرة خير مقتفى أي النبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة سبق أن شرحنا معنى السيرة، وخير مقتفى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو إسوة حسنة، كلاهما قراءة صحيحة. فاعلم أن خير ما اتبعه ذو همة عالية هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتباع لسنته، وذلك موجب لمرضاة الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يشمل لذلك إلا أهل الهمم العالية، جعلنا الله وإياكم من أولئك بفضله ورحمته. إن ذاك ما فيه سداد من عرس. ها أنا سأذكرها، هيا قيل هي للتنبيه، هي للتنبيه. هذا مثلا ها حرف تنبيه، ولا هو اسم الإشارة. ها أنا أذكر، أي ها أنا أذكر في هذا الرجز. الرجز هو بحر وزن من أوزان عند العرب، إلى هو من أوزان الشعر، وهو من البحور الخمسة عشر التي استخرجها الخليل بن أحمد. وقيل هو دون ذلك، قيل لا يسمى سعرا وإنما يسمى رجزا، يعني كأنه بين المقامة والشعر، وهو أعلبها والذي يستخدمه العرب وأسهلها، يستخدمه العرب عادة في الملاحم في الطرب وفي أيضا الحرب وغير ذلك. أحيانا إذا طلب أحدهم ارتجز، وأحيانا أيضا إذا اضطرب ارتجز، يعني إذا دخل الحرب. وذا الرجز هو الذي فيه هذه الألف، ووزن الرجز كما هو معلوم مستفعل مستفعل مستفعل، وهو من البحور التي استنتجها الخليل بن أحمد، ولم يبق بعده إلا المتدارك. وبحور أوزان الشعر 16 على اعتبار أن الرجز منها 15 اكتشفها الخليل بن أحمد وتدرك عليه المتدارك. وقيل ان الرجز كما قلنا هو لا يوصف بشعر، وانما هو رجز يسمى بالرجز هكذا، وكانه اخص منه. نعم، ها انا اذكر لك، ساذكر لك في هذا الرجز من سيره النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه سداد اي قوام من عوز اي فقر. العوز هو الفقر والفاقه والحاجه، ولذلك العرب يقولون: اعوز الصوف من جز الكلاب، اعوز الصوف من جز الكلاب، او اعوز الصوف من جز الكلاب. اعوز يقال اعوزه كذا، واعوز افتقر، والعوز هو الفقر والفاقه. فانا ساذكر لك من هذا في هذا الرجز ما فيه، كانه يقول: غناء من فقرك في السيره، ان كنت فقيرا في معلوماتك قليله، هذه كنايه عن قله المعلومات في السيره، فان كنت كذلك فانا ساذكر لك من ذلك ما فيه سداد، وهي بكسر السين افصح لهذا المعنى، هناك السداد وهناك السداد. وساذكر لك ما فيه سداد من عوز. نعم. لمبتغ التحصيل من أولي الهدى، معنى البيت الذي كنا فيه أنه سيذكر من هذه السيرة شيئا يسيرا يستفيد منه المبتدئ، هذا هو جملة المعنى. اذكر في هذا الرجز ما فيه سداد أي قوام أو بنية لمن عوز، يعني من عوز، سواد من سداد من عوز أي من فاقة وفقر. نعم. لمبتغ التحصيل من أولي الهدى، لمبتغي أي طالبي، يقال ابتغى الأمر يبتغيه. نحن لاحظوا أننا نشرح شرحا ميسرا ومبسطا، لا نتعمق في الأبعاد والدلالات، إلا لكنا نجلس في الدرس في البيت الواحد، لكن نريد تقريبا المعنى حتى يفهمه الناس وهو مبسط، ولأن الكتاب طويل نحاول أن نمر عليه في 5 أو 6 حصص يعني. نعم. لم يبقى بعد قبل العطلة إلا 5 أو 6 حصص يمكن تقريبا، لأنه يعني الدرس في درسين في الشهر فقط، ممكن باقي 2 أو 3 شهور أكثر شيء. نعم. لمبتغي بمبتغي التحصيل أي بمبتغي تحصيل العلم، أذكرها لأذكر ما فيه سدادا من عوز، بمبتغي تحصيل العلم من أولي الهدى. الهدى هو النور، يطلق الهدى على عدة معاني، وكما قلت لكم سأحاول إن شاء الله أن أضع لكم شرحا على هذا الكتاب قبل نهاية السنة إن شاء الله، سأحاول ذلك يا الله المستعان. ادعو الله يعينني على ذلك، ما شاء الله عندي وقت مشغول، نسال الله ان يسهل ذلك ويجعله لوجهه الكريم. نعم. عسى بنفعه به ان ارشد. نعم، لمبتغي التحصيل اي طالب التحصيل اي تحصيل العلم او علم السيره في هذا الموضوع، خاصه من اولي الهدى. اولي اي اصحابي، اولو كذا اي اصحاب كذا، و اولي الهدى اي الرشاد والصواب والسداد. عسى بنفعهم، عسى يعني عسى أن بنفعهم به أن أرشد، عسى أن أرشد أي لعلي أرشد وأجد أمري راشدا وأوافق الرشاد والصواب عندما أعنتهم على ذلك ونفعتهم به، فإن هذا من العلم الذي من نفع به غيره عد من العلم، وهو من المسائل التي تلحق الإنسان بعد موته، جعل الله ذلك كله لوجهه الكريم. نعم. إذن معنى البيت بصفة إجمالية، ها أنا سأذكر لك في هذا الرجز بعضا من هذا العلم الذي هو علم السيرة، ليستفيد منه أهل الذين يريدون تحصيل علم السيرة من أهل الرشاد والصواب والسداد، لعل الله سبحانه وتعالى أتمنى على الله أن يجعلني بذلك رشدا وصوابا، وأن يهمني الرشد والصواب. هذا معنى البيت بصفة إجمالية ومعناه واضح. نعم. سميته في قرة الإبصار بسيرة المشفع المختار. يقول إنه سمى هذا النوم بقرة الأبصار. قرة الأبصار، الأبصار جمع بصر، كأنه يقول هو قرة العينين، ولكن قرة الأبصار للناس كلهم، للمؤمنين كلهم. سميت هذا النوم بقرة الأبصار، يقال هو قرة عينيه، أي قرت به عينه، وهي عبارة عن برودتها. فالعرب عادة تقول قرة، قرة يطلق على قرة النهار، أي اشتد حره واشتد برده أيضا، هي من الأضداد. وهو هنا يقال قرت عينه، قرت عينه، يعني قال قرت عينه بكذا، أي اطمأنت به، قرة عين لي ولك لا تقتلوه، أي يكون قرة عين، أي سكونا لها وبرودة وسعادة. نعم. فهو يقول سميته بقرة الأبصار، كأنه قرة أبصار الناظرين له، فيسعدون به لما فيه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سميته بقرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المشفع وهو المختار صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول من يحرك حلقة باب الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زكى الله أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى عقله وما صاحبكم بمجنون، وزكى لسانه وما ينطق عن الهوى، زكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى بصره ما زاغ البصر وما طغى، زكى أهل بيته إنما يرد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما يرد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وزكى أصحابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وزكى التابعين لهم، زكى أمته قلتم خير أمة أخرجت للناس، زكى معلمه علمه شديد القوى، زكى بلده والتين والزيتون وطور سنين، أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم ما ناداه الله باسمه بل ناداه بالرسالة والنبوة، فجاءه عند الله عظيم ومنزلته عليا صلى الله عليه وسلم. هو المشفع والمختار، وهو أول من يحرك حلقة باب الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يدخلها صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم، وصاحب الشفاعة الكبرى وحديث الشفاعة متفق عليه. وفي هذا بحث طويل وكبير، لكن نختصر اختصارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المشفع المختار، فكأنه يقول سميته بقرة الأبصار في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المشفع المختار، المختار أي المصطفى، المشفع أي المشفع في الناس صلى الله عليه وسلم، فله الشفاعة الكبرى وله الشفاعة في أهل الكبائر، أغنانا الله وإياكم عن تلك الشفاعة. هناك شفاعة عامة وهي شفاعة صلى الله عليه وسلم في الناس حتى يصير الناس إلى الحساب، هذه يحتاج لها كل إنسان. هناك الشفاعة لأهل الكبائر، أعاذنا الله وإياكم من نار، وهناك الشفاعة لرفع الدرجات، أسأل الله أن يجعلنا من جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، نولي ذلك والقادر عليه بفضله ورحمته التي كتبها على نفسه. نعم. مرتبنه على الأبواب مقربا مقاصد الطلاب، حال يعني مرتبا، حال كوني مرتبا له أي ترتيب، أرتب هذا النظم على الأبواب، أذكروا باب مثلا ميلاده صلى الله عليه وسلم، وباب مبعثه صلى الله عليه وسلم، وباب زوجاته صلى الله عليه وسلم، وباب سلاحه صلى الله عليه وسلم، أرتب له مرتبا له على الأبواب، أرتبه بابا بابا فكأني أجمعه. هو المراد هنا لعله أراد بالأبواب الفصول، فصل في كذا فصل في كذا، مرتبا له على الأبواب، وهو من يطلع على هذا من إطلاق الخاص على العام، فهو كله في باب السيرة، ولكن هو يريد الفصول التي في باب السيرة، ولعله أراد ذلك والله أعلم. فيقول مرتبا له على الأبواب أو قربا مقاصد الطلاب، أقرب مقاصد طلاب العلم أو طلاب هذا العلم، أقربها لهم وأسهلها لهم، فأجمعها من كتب شتى فأختصرها اختصارا، وأجمع لهم في باب سلاحه صلى الله عليه وسلم كان له من السلاح كذا، وفي باب الزوجات كان له من الأزواج كذا، وفي باب الأولاد كان له من الأولاد صلى الله عليه وسلم كذا، وباب البنات، وهكذا يجمع ذلك في كل باب يأتي. والمراد من باب هنا الفصل، يجمع فيه أهم هذه المسائل. نعم. مقرباً مقرباً مقاصد الطلاب، أي أقرب مقاصداً، مقاصد جمع جمع مقصد، أقرب مقاصد الطلاب، أسهل أي أسهل لهم ما أرادوه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسهله لهم بجمعه في فصول معينة، وأسهله لهم أيضاً بالنظم، لأن حفظ النظم أسهل من حفظ النثر. نعم. ومن مميت الكون في إنعامه أستوهب العون على إتمامه، أستوهب العون أي أطلب الهبة، أي هبة العون من الله، أي هو الذي ممد الكون في إنعامه، الله أمد الكون في إنعامه، كل الكون هو في إنعام الله سبحانه وتعالى، الله أنعم على الإنسان، أنعم على الحيوان، أنعم على النبات، أنعم على كل شيء، أنعم الله عليه، ما بكم من نعمة فمن الله، أمد الكون بأنعام إنعامه الكثيرة، ويمد الكون في إنعامه، أستوهب العون على إتمامه، أستوهب ويطلب الهبة، أي أستوهب من الله العون على إتمام هذا النظم وغيره، واستوهب يستفعل، ومن معاني استفعل أنها تأتي للطلب كما قلنا، والشرح مختصر إن شاء الله، أي معنى البيت بصفة إجمالية، أستوهب أي أطلب من الله أن يهب لي العون على إتمام هذا النظم، فمن لم يعينه الله لا معين له، والعبد المؤمن ما بين استعانة وعبادة، وقد اختصر الله ذلك سبحانه وتعالى وجمعه في الفاتحة، فقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالمؤمن في حياته كلها ما بين عبادة واستعانة، لا ينفك عن ذلك أبدا. فقيل إن الله سبحانه وتعالى كما ذكر ابن القيم قريبا من هذا في كتابه مدارج السالكين، اختصر جمع سعادة الدارين في القرآن الكريم، وجمع جل معاني القرآن الكريم في الفاتحة، وجل معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين بين العبادة والاستعانة. ولذلك الإمام الهروي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه منازل السائرين بين منزلة إياك نعبد وإياك نستعين، علق عليه ابن القيم رحمه الله تعالى بكتابه مدارج السالكين، هناك المنازل وهي للإمام الهروي، ثم جاء ابن القيم وكأنه قال هذه منازل عالية فيجب أن نجعل لها مدارج، أي سلما، حتى يستطيع الناس الصعود إلى هذه المنازل، وتحدث عن هذا وذكر شيئا مفيدا عظيما في المدارج، ولكن للأسف الشديد المدارج لا يستفيد منه إلا طلاب العلم استفادة جيدة، إلا طلاب العلم المتقدمون. وقد اختصره محمد أحمد الراشد العراقي وذكر اسما آخر، قيل ذلك الاسم هو اسمه الصحيح، المهم أنه مختصر وقربه إلى الناس شيئا ما، وعلى كل حال مدارج السالكين كتاب عظيم جدا. المهم أن العبد لا يزال بين عبادة واستعانة، كل أنت لا تنفك بين المؤمن، لا بد أن يكون في عبادة أو يستعين الله على تلك العبادة. ولذلك هذا في الدعاء المأذور بعد في دبر الصلوات: يا إني أحبك لا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله يعيننا وإياكم على ذلك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. والنفع للراوي وللمرويه. إذا معنى البيت استوهب يطلب من الله أن يهب لي العون على إتمامه، فإنه إذا لم يعني على ذلك لا أستطيع. فالإنسان عاجز لا يستطيع كشف ضر ولا جلب نفع لنفسه إلا بعون من الله عز وجل. فنسأله من بحال فضله وجوده ورحمته التي لا نهاية لها: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. إنه هو الذي كتب على نفسه الرحمة أن يرحمنا بأرحماته، وأن يمدنا بإنعامه، وأن يعطينا سؤلنا كله، وأن يزيدنا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله كذلك النفع للراوي وللمروي. النفع لراويه وللمروي عنه، أي النفع لراويه أي بكأنه يقول أسأل الله النفع للطلاب فهم الرواة، وللمروي عنه أي للشيخ أسأل الله النفع للشيخ وللطلاب، جعل الله جاب الله دعاءه هذا. والنفع للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، أي توسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره ذكره كثير من أهل العلم بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالف بعض العلماء بذلك فقالوا لم يرد هذا في السنة، وقالوا الأفضل أن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وهذا اتفاقا لا شك فيه، لا شك أن التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى ومحل إجماع. ولكن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث أعمى، ولذلك جمهور العلماء يأخذ بذلك، يقول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد منعه بعض أهل العلم سدا للذريعة، سدا للذريعة، حتى قالوا إذا فتحنا هذا المجال فإن الناس يتوسلون بالأولياء ولما يدخلون في الشرك، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهناك ضوابط في ما حرم لأصله وما حرم للذريعة. على كل حال التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من أعظم النجاة عند الله عظيم. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن موسى كان عند الله وجيها، وذكر عن عيسى أنه وجيه في الدنيا والآخرة، هذا كله في كتاب الله عز وجل. عيسى موسى قال الله سبحانه وتعالى: وكان عند أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال عن عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل، انعقد الإجماع أن أحمد أفضل، أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف منتفى صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من موسى وعيسى، وبالتالي جاء هو أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا بعض أهل العلم لعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في هذا كلام ابن القيم وغيرهم، لكن كلامهم يحتمل بعض التأويلات والتفسيرات، خاصة إذا قلنا ببعض كلامه في أماكن أخرى. على كل حال مسألة فيها خلاف قديم في جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يراه جمهور العلماء جواز ذلك، أي جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم تكن هنالك ما تبع لذلك ضرورة، أي سد ذريعة خشية، إلا إذا خشي الناس أن يفتح ذلك المجال فيقول العام: إذا توسلنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فما صح أن يكون معجزة للنبي، جاز أن يكون كرامة لوليه، فنتوسل بجاه النبي الأولياء وكذا، ثم يفضي ذلك إلى الشرك الذي هو أعظم مفسدة في الأرض. وأول الشرك كان بسبب تعظيم الأفاضل: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه قالوا كانوا عباد صالحين فاستطال الناس في ذلك حتى عبدوهم. على كل حال خلاصة المسألة أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل جائز فيما نراه، بل إن شاء الله تعالى هو الأولى والأفضل ما فيه من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه، ولكن يمنع إذا أدى ذلك إلى الشرك، يمنع سدا للذريعة حتى لا يشرك الناس بالله سبحانه وتعالى. فأعظم ما بعث الله له النبي صلى الله عليه وسلم هو تطهير الأرض من الشرك، أعاذنا الله وإياكم من الشرك، واحذروا الشرك، فإن الشرك خفي وهو درجات، الشرك درجات، وما نتجت معصية إلا عن جزء من الشرك. ف فكل المعاصي، كل من عصى الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره، وبالتالي نقص من حق الربوبية وحق الألوهية. وفي هذه المباحث الطويلة، ليس هذا الكتاب المختصر في هذه العجالة محل التفصيل لذلك. نعم. عليه أزكى صلوات باري وآله وصحبه الأبرار. عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم أزكى أي ألمى وأفضل صلوات الباري. صلوات جمع صلاة، والباري اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الباري والمصور. عليه أزكى صلوات الباري وآله وصحبه الأطهار. قدمنا معنى الصلاة ومعنى الآل ومعنى الصحابة، هذا شرحناه سابقا، أي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأطهار، أي هم أطهار طهرهم الله سبحانه وتعالى. فأهل البيت كما قال تعالى: إن أهل الله الذي معكم رجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. وأما الأصحاب فقال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وذكر في أهل قباء أنهم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تقوم فيها أبدا في مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي أهل قباء قالوا أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم. بيان نسبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه ربنا وشرفه. هذا فصل سيذكر فيه نسب النبي صلى الله عليه وسلم، بيان نسبته أي نسبه صلى الله عليه وسلم. صلى عليه ربنا وشرفه، ذكرنا معنى الصلاة، وشرف إزادة للتعظيم والتشريف والتبجيل والتوقير. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: فأما الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسب المختار محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء. نعم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ إلى عدنان بإجماع الناس، بإجماع الناس. ولذلك قال البدوي في الإنساب الأنساب قال يعني ذكر الإجماع على ذلك، بل ذكر أكثر من ذلك أنه انعقد الإجماع أن أحمدا كان لنوح ولشيث ولدا، أنه من ذرية نوح وشيث، وإن كانت هناك فواصل، لأن نوح كل الناس من ذريته، هذا مجمع عليه، لأن ذريتهم الباقي كل من على وجه الأرض الآن من ذرية نوح. وهو لذلك سمي آدم الأصغر، لأنه لما وقع الطوفان هلك من كان على وجه الأرض، ولم يبق إلا من نجا مع نوح في السفينة. وقال مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا 84 رجلا أو 84 رجلا وامرأة، ولكن لم يبقى ينتشر بعد ذلك انتشارا مستمرا إلى الآن إلا أولاد نوح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا ذريتهم هم الباقين. فكل من على وجه الأرض الآن من البشر من ذرية نوح نبينا عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كل صلى الله عليه وسلم منهم اتفاقا. وأما الشيء الذي وعنا على كل حال المجمع عليه الذي اتفق الناس عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذرية عدنان، فهذا متفق عليه، وقد ذكره البخاري في الصحيح، ولكن ذكره تعليقا، يعني ذكره تعليقا، فذكرنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وسيختصر المصنف ذكر أسماء آبائه بأبيه وأجداده صلى الله عليه وسلم، سيشير باسم حرف بكل واحد منهم إلى حرف من اسمه. نعم. أعيد البيت الأول، بيان نسبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا وشرفه، ونسب المختار محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء. أما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفعوني فوق مع عدنان أو كذا روايات، فذلك لا نعلم أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت بما لا يعني يدع مجالا للشك تقريبا. قد نقول انه اجماع سكوت، وقد نقول اجماع يقيني، وكذا من ناحيه النسب الناس مصدقون في انسابهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ينسب الى معد بن عدنان، اي بحفظ اسماء ابائه واجداده الى معد بن عدنان. نعم. وها انا اشير باسم كل منهم بحرف مستقل. ها انا، ها قلنا حرف تنبيه، اشير اشاره الى اسم كل شخص منهم بحرف منهم مستقل، يعني اذكر حرفا واحدا فقط إشارة إلى الاسم، إلى اسم الأبي أو الجد النبي صلى الله عليه وسلم. معي بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم الميم، الميم محمد صلى الله عليه وسلم، والعين عبد الله. نعم. معين شهين عقيل شهين الشين شيبة وهو اسمه عبد المطلب واسمه شيبة. نعم معي جهن هاشم واسمه عمرو الذي ذرد الثريد لقومه قومي بمكة مسنتين عجابي. نعم عمرو هو شيبة واسمه عبد المطلب واسمه شيبة وهاشم واسمه عمرو. نعم عقيم معين شاهين عبد مناف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غاد بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزينة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان وكل حرف تشير إلى واحد من هؤلاء. تابع معين شاهين عقيم كمين لا حرف واحد واحد عام عقيم عقيم العين عبد مناف القاف قصي كمين الكاف كلاب الميم مرة كلاب بن مرة كلاب كمين عين عيد البيت كلاب بن مرة بن مرة ترميكا تامين شهيم عقيم كريم كلاب ثمين ايه قصي بن كلاب بن مرة بن كعب الكاف كعب واللام لؤي الغين غالب نعم فهر ذا فهر وفهر هذا قيل هو قريش قريش النضر وقيل فهرو وبالبقاع كعب استقروا قيل فهر هو الذي يلقب بقريش وقيل الذي يلقب بقريش هو النضر اختلف من هو قريش الذي ترجع اليه القبيله كلها قيل الذي هو ام لهذه القبيله قيل هو فهر هذا لذلك البدوي في الانساب يقول في عمود النزل قريش النضر وقيل فهر وبالبقاع كعب استقروا وسنتحدث ان شاء الله عن انساب قريش وان قريشا كانت هناك قريش البطاح وقريش الظواهر والبطاح هم الذين يسكنون بطاح مكة والظواهر هم الذين يسكنون حواليها وأن البطاح انقسموا إلى 12 فخذا وأنهم تحالفوا في الجاهلية وكانوا ستة في كل حلف ستة قبائل ستة أفخاذ وحلف سمي بالمطيبين لأنهم عمدوا إلى الطيب وحلف سموا بلعقة الدم لأنهم لعقوا الدم ومسحوا به أيديهم أو مسحوه على الكعبة وغير ذلك. نعم لعاقة الدم سمي لعاقة الدم. نعم كل ذلك سنتحدث عنه إن شاء الله إذا سمحت فرصة. نعم نعم وين وصلنا غالب بن فهم بن نضر بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن مالك بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار نزار هذا والذي انتشرت منه جميع القبائل القحطاء العدنانية لأن نزار كان له من الولد أربعة ربيعة ومضر وإياد وأنمار وإياد وأنمار وربيعة ومضر انتشرا انتشارا كثيرا ولذلك قال البدوي في الأنساب في عمود النسب ومنهما كان جميع مضرا ما ربيع ما تميم فهو كاهن مضر ومنهما كان كجميع مضرا ليس لعدنان سوى عك معد فلعد عدة منها تعد ذكر أن عدنان ليس له إلا من الأولاد إلا عك ومعد ومعد هو جد النبي صلى الله عليه وسلم و إلياس والناس أخوه انتشر ومنهما كان جميع مضر إلياس والناس هذا ابن مضر إلياس والناس مضر ولد له ولدان إلياس والناس والناس قيس القيسي إذا سميتهم القيسية فهم ذرية فمعناها أنهم الناس سمي بالناس، وإلياس هو الذي من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ابن إلياس بن مضر، ومضر كما قلنا أخوه ربيعة، وانتشرت عامة العدنانية من هذين من مضر وربيعة، ولهما أخوان هما إياد وأنمار، فلنزار أربعة من الولد ربيعة ومضر وإياد وأنمار على ما يذكره أهل النسب، ولكن الذي انتشر الناس منهم بالأكثر هو مضر وربيعة، ولذلك عامة العدنانية ذكرت لكم سابقا أن العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة، وعامة العرب المستعربة هم من ذرية ربيعة ومضر في الأساس ومن ذرية نزار، وبالتالي هم يسمون العدنانية، لكن جلهم من ربيعة ومضر. نعم. معين وين وصلنا؟ ما عاد عدنان. إذن قلنا مضر مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، الميم هو معد والعين هو عدنان، وعدنان هذا معد قيل انه يعني في كلام كثير عند النسابه لا اريد الخوض فيه، لكن كثيرا منه ليست فيه ثقه، ذكر بعض الناس قصص كثيره ذكرها السهيلي وغيره. نعم. إلى هنا زكينا، إلى هنا يعني إلى هذا زكينا، أي حرز أو حرر، أو يعني انتهى هذا النسب المتأكد منه، النسب الأكيد هو هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى هنا بالحفظ الدقيق والصريح. نعم. زكينا أي يعني حرر أو قيد أو تؤكد منه تقريبا. نعم. شيبة الإثمير زمزم حفر همت بمنعه قريش فنذر. نعم. ثم ذكر أن شيبة الذي هو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ما اسم شيبة؟ عبد المطلب. عبد المطلب. نعم. عبد المطلب هذا وهو شيبة جد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفر بئر زمزم، أن يجدد حفرها، فبئر زمزم كانت موجودة من متى؟ من أيام إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأنها يعني حفرها إسماعيل في البداية بقدميه، حفرها إسماعيل وحفرها جبريل وحفرها الملك، وما قصتها في الصحيح ذكرت لكم ما ذكره البخاري في ذلك سابقا. فبينما كانت أمه تبحث عن الماء ولا تجد ماء وجدته هو، فضرب الأرض بالماء قد نبع الماء من تحت قدميه، ويقال إن الملك هو الذي ضرب برجلي هناك، فخرج الماء من الأرض، وأنها قالت زم، سمي زم كانت تقول زم، أي نعم، ولم تقل هذا كان الماء يجري على وجه الأرض، ولم تقل زم يعني اهدأ واسكن بلغتها، لكان الماء يجري على وجه الأرض. نعم. لذلك نحن العرب العدنانية لهم خؤولة من المصريين، لأنها هاجر مصريا، وإسماعيل هو ابن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهنا جاء ترفع اليهود الذين يظنون أنهم خير من العرب، لأنهم يقولون نحن نرجع إلى إبراهيم وأنتم أمكم جارية، نحن أمنا سارة حرة، فالله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء ويختار، وسنذكر الخلافة بعد هذا في أيدي الذبيحين. وبنو إسرائيل أعطاهم الله ما أعطاهم، ولكنهم كفروا بالنعم والعياذ بالله، وفضلهم الله على كثير من العالمين، وفضلهم على أهل زمانهم، ولكن العاقبة للمتقين، فجعل الله العاقبة لذرية إسماعيل، ويكفي إسماعيل فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته، وهو سيد ولد آدم كما في عند مسلم أنا سيد ولد آدم. نعم. أمت بمنعه قريش، يقول إن شيبة هذا أراد أن يجدد حفر بئر زمزم، أن يجدد حفرها مرة أخرى، فمنعته قريش من ذلك، منعته قريش من فعل ذلك، لأن من يحفر بئر زمزم يأخذ السيادة كاملة، وهو كان سيدا من ساداتهم، فإذا كان يمتلك البئر مع ذلك فمعنى هذا أن انتهى موضوع قريش كلها يعني. فمهمت بمنعه قريش، فنذر إن جاءه من البنين عشرة، ينذر لله سبحانه وتعالى لعله، لأنه عندهم بقايا من دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أن الله إن امتن عليه بعشرة من الولد يمنعونه، يحمونه من البغاة الفجرة، يحمونه من البغاة، البغاة جمع باغ، والفجرة جمع فاجر، وفعلة لفاعل، فعلة جمع الاسم فاعل، كما يقال فجرة في فاجر، وكفرة في كافر، وسحرة في ساحر، ومكرة في ماكر، على الله يكون. فهو أراد أن همت بمنعه، فنذر إن جاءه من البنين إن أعطاه الله 10 من الولد يحمونه من البغاة الفجرة، أي الظلام الكافرين، أي يراد بهم قريش، لا يلحرن واحدا تقربا، لا سيلحر واحدا منهم تقربا إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أنه كان في أذهانهم بقايا من بقايا دين إسماعيل، وكأنه يعلم أن إسماعيل كان هو الذبيح، أو كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم أراد ذبح أحد أولاده، ولا شك أنهم يعلمون ذلك لأنهم كانوا يرمون الجمرات، ولكن قد تكون المعلومة عندهم فيها بعض الخطأ في ذلك الزمن. المهم أنه يظهر في هذا أنهم سمعوا بالقصة، فهو نذر أن الله إن أعطاه 10 من الولد يحمونه من البغاة الفجرة، لعله أراد بهم قريشا، وهذا هو الظاهر في السياق، أو أراد البغاة قريش وغيرها، ولكن الظاهر أنه أراد بهم قريشا، لا ينحرن واحدا، إنه سينحر واحدا لله عز وجل تقربا به. فلما أراد تم الله له ذلك أن يعطاه 10 من الولد أخبرهم بذلك، وقصة فيها كلام يعني من حيث ثبوت وكذا، لا نعلم نصا فيها صحيحا، مثلا حديث صحيح لا مطعن فيه، لم أقف على ذلك، ولكما كان ذلك بقصور اطلاعي. فالمهم أراد أن ينحر أحدهم تقربا إلى الله عز وجل، فأرادت قريش منعه من ذلك، أي منعه أيضا من نحر وذبح ولده. ثم إنه اقرأ الأبيات فقرة وشيبة الأمير حزم زم حفر همت بمنعه قريش، فنذر إن جاءه من البنين، نذر أن أعطاه الله من البنين 10 يحمونه ولا ينحرن أحدا منهم. فلما رام قصد نحره أبى منه قريش، أي منعته قريش من ذلك أيضا. فمضى لخيبر، يقال في القصة الله أعلم بصحتها أنه ذهب إلى خيبر، وخيبر ليست بعيدة من المدينة المنورة على سيدنا عليه الصلاة والسلام، ولعل سكانها في ذلك الزمن هم اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتحها كان سكانها اليهود، وكان هذا قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم ربما بقرابة 100 سنة تقريبا أو أقل من ذلك، قرابة 100 سنة والله أعلم. فما أعلم بصحة القصة، فذهب إلى كاهنها، الكاهن هذا كان قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر ولده أصلا بهذا، فقالوا إذا فأمرهم أن يأخذ كل منهم سهما أي عودا ويكتب عليه اسمه، فجاءوه بالأقداح أو الأعواد أو العيد، فطلع فرمى، فكانت النتيجة أن وقع السهم على عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي سيذبح. ولكن هو في ذلك الوقت لم يكن يعلم أنه سيكون أبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذبح ولده وفاء لندره، فمنعته قريش من ذلك. ثم في النهاية ذهب إلى كاهن خيبر، كاهن يوجد بخيبر كان فيها كاهن، فأمره الكاهن أن يأخذ 10 من الإبل كما سيذكر المصنف بعد قليل، ويقتل يجعل قرعة يأخذ سهما ويكتب عليه الإبل مثلا، وسهم يكتب عليه اسم عبد الله ويرمي به، فإذا وقع السهم على ولده زاد 10 أخرى جعلها 20 واقترع مرة أخرى، فإذا وقع السهم على ولده زاد 10 حتى يقع السهم على الإبل فتكون فداء له. فكان كلما رمى بالقرعة وقع السهم على ولده فيزيد 10 أخرى من الإبل حتى وقع السهم على 100 من الإبل، فرماه فوقع السهم على الإبل، ثم رماه ثانية فوقع السهم على الإبل، ثم رماه ثالثة فوقع السهم على الإبل الثالثة، فنحر 100 من الإبل فداء لابنه هذا، وجعل الله منه النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر المصنف هذا، اقرأ الأبيات. كنيسة إبراهيم عليه ولده لا، وشيبة الإبل زمزم حفر، وشيبة الإبل زمزم حفر، همت بمنعه قريش فنذر، إن جاءه من البنين 10 يحمونه من البغاة الفجرة، لينحرن واحدا تقربا به، فلما رام نحره أبا، رام أي قصد نحره أبا منه قريش، امتنعت قريش، أيوه أبا منه قريش، فمضى لخيبر، مشى لخيبر مستأمرا أي طالبا أمر كاهنها مستعمرا أي طالبا أمره يريد رأي كاهن خيبر. نعم. يستهم عليه. فأمر أن يستهم عليه. أمره أن يقترع. استهم أن يقترع عليه. أن يقترع يفعل القرعة بينه وبين الإبل. نعم. فإن عليه خرج السهم. فإن خرج السهم عليه. فإن خرج السهم عليه فزد عليها عشرة. زد عليها عشرة. فكلما وقع السهم عليه زد عشرة أخرى. زد عليها عشرة واقترع. عشرة واقترع أي أجري القرعة مرة أخرى. حتى إذا السهم عليها وقع. حتى إذا وقع السهم على الإبل. أيوه. فانحر فإن ربه قد رضي. فإن وقع السهم على الإبل فانحرها واعلم أن الله قد رضي بهذه الإبل فداء أو كفارة عن نذرك. لأنها له فداء فداء فعيا. فعيا فعيا فعي ذلك أي فحفظه وعش يعي أي حفظه. أيوه؟ ففعل الذي به قد أمر. ففعل ما أمره به الكاهن فكان يستهم عليه وعلى الإبل وكلما وقع السهم عليه زاد عشرة من الإبل حتى وصل إلى مئة من الإبل فوقع السهم عليها ففعل ذلك ثلاث مرات كل في كل مرة يقع السهم على الإبل فنحر الإبل. نعم. حتى انتهت لمائة فنحر. حتى بلغت الإبل مئة فنحر المئة فنحر الإبل. بعد ضربها ثلاثة وهي لا. بعد فعل ضرب القرعة ثلاث مرات كلها في مرة عندما كملت المئة صار ضرب القرعة ثلاث مرات في كل مرة والقصة قلت لكم الله أعلم بصحتها. نعم. تعد العشار الكومة فيما نقل. لا وهي لا تعد العشار الكومة أي الإبل لا تعد العشار عشراء عشراء من الإبل الناقة العشر ناقة عشراء هذه الناقة العظيمة التي يعني هي يسمونها عشراء الكوم الضخمة أو السمينة والعشراء هذه التي التي يعني حامي أو هي نعم التي هي صفة في الناقة لعلها عند أهل الإبل ناقة عشراء أي أنها حامل بولد أو صار لولدها عشرة أشهر أو صار عمر ولدها عشرة أشهر هي مشتقة من عشرة لكن العشرة التي اشتقت منها ما المراد بها؟ هل أن ولده في ولدها في بطنه اكتملت له عشرة أشهر بمعنى أنه اقترب ميلاده أو أنها الولد الذي تحتها الفصيل الذي تحتها صار له عشرة أشهر في ذلك الله أعلم بأي ذلك أراد إنما هي أراد أن هذه النوق هي ممتازة نحو الكلام بصفة عامة أنها من أفضل النوق أن هذه النوق من أفضلها وأسمنها وأكثرها ثمنا عند أهلها وأغلاها. نعم. وكان والد النبي مفتدى بمائة فداءه فداءه من الردى. كان والد النبي مفتدى فكان الفداء وقع لوالد النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لأن الله إذا أراد شيئا أتمه. نعم. فداء له من الردى أي الموت فداء له من الردى فداء لوالده من الموت. نعم. وكان ذاك سنة في أمته عن نفس كل مؤمن في فديته. ثم جعل الله ذلك سنة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإبل فأهل الإبل إن قتل منهم أحد مسلم مؤمنا خطأ فديته مئة ناقة وتختلف الدية من أهل الإبل إلى غيره ولأهل الورق 12,000 درهم والدية تختلف بحسب أحوال الناس فدية أهل الإبل 100 ناقة. نعم. فجعل الله بعد ذلك سنة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولعله أراد من أمتي هنا أهل الإبل من العرب أهل الإبل لأن الإبل من ملك العرب وأما من ليس لهم إبل فلا يكلفون بمئة ناقة إنما يكلفون بحسب ما يملكون فأهل الدرهم يعطون 12,000 درهم وأهل الذهب يعطون مقابلها من الذهب وغير ذلك ونحن الآن في زماننا نعطيها من الأموال المتداولة عندنا. نعم. والخلف في سبيل الله أن يغنينا عن ذلك سبيل الله أن يعيذنا من ذلك موجبات ذلك من الطهر بنا. نعم. والخلف في ثاني الذبيحين ورد تتبين أن النظم سهل ما شاء الله سهل الحفظ وسهل المعنى في كثير منهم في كثير من منهم يقول اختلف الناس في ثاني الذبيحين الذبيح الأول هو الذبيح الأول يعني في الذكر هنا وهو الأخير في الميلاد هو عبد الله لا خلاف في ذلك كأنه يقول كون عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذبيح لا خلاف في ذلك وأما الذبيح الثاني الذي كانه يشير إلى ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المذبيحين، والحديث هذا في كلام كثير الله أعلم بصحته، لا يقول اختلف في ثاني الذبيحين، كأنه يقول اختلف في ثاني الذبيحين، الذبيح الثاني الذبيح الثاني هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ الذبيح الأول، الأول هنا في الذكر وليس الأول في الميلاد، هو عبد الله اتفاقا كما يقول، والذبيح الثاني هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ اختلف فيه. وعلى صحة ذلك الأثر ابن الذبيحين، وعلى أنه إسحاق، فيكون المراد بالابن هنا ابن الذبيحين بالأبوة المفهومة من البنوة، أي العمومة، لأن العم يسمى أبا. وسيذكر المصنف ويرجح أن الذبيح هو إسحاق، ولكن الذي رجحه كثير من أهل العلم والذي نميل إليه أن الذبيح هو إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول اختلف في ثاني الذبيحين فجلهم إسحاق وهو المعتمد. عامة أهل الكتاب وكثير من المؤمنين من المسلمين يقولون أن الذبيح هو إسحاق، وقال وهو المعتمد، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. وقال قوم هو إسماعيل، قال قوم هو إسماعيل، وهذا له أدلة قوية، وكل قوم فله دليل، وكلهم له دليل. نعم. ثالثها الوقف عن الزجاجي، هناك قول ثالث بالتوقف، لا نقول إنه إسماعيل ولا إسحاق توقفوا في ذلك، لأنه لا يوجد دليل قطعي على ذلك. نعم. المهم أنه أحدهما، إما إسحاق وإما إسماعيل، الله أعلم بذلك. ثالثها الوقف عن الزجاجي، الوقف والتوقف، إذا توقفوا الآن لا نؤكد أن نرجح هل هو إسماعيل أو إسحاق، لا نرجح شيئا من ذلك. نعم. سلوك سبيلا غير ذي اعوجاج، وهو سبيل الرشاد والهدى، ولعله أشار به إلى التوقف حتى لا تقع في حرج، والله أعلم بذلك. لكن ذكر بعض أهل العلم أن هناك أدلة قوية من ظاهر القرآن الكريم يستفاد منها أن الذبيحة هو إسماعيل ليس إسحاق. أولا من السياق قوله تعالى بعدما ذكر قصة الذبيح قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ناديناه يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا له البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إسماعيل فدي بكبش من الجنة قيل، وأبوه جد النبي والد النبي صلى الله عليه وسلم فدي بمئة ناقة، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق. كيف تكون القصة كانت عن إسماعيل عن إسحاق ويقول بشرناه بإسحاق؟ أنا كنا نتحدث عن إسحاق، إذا لو كان الذبيح إسحاق لكان الحديث كله عن إسحاق، كيف نقول بعد هذا كله ناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء وفديناه إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. فيستبعد من ظاهر من فهم بعض العلماء من ظاهر النص أن يكون الذبيح هو إسحاق ثم يقول الله بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، لأن البشارة تأتي بعد المفروض تأتي بعد القصة. وأيضا إذا قلنا البشارة هذه بشارة يعني فرح أو كذا، فالسياق يقتضي أن الحديث كان عن شخص آخر، أو المقتضى اللغوي لعل الأفضل حتى لو كان عن إسماع إسحاق يقول بشرناه به، لأن الحديث كان عنه على أنه الذبيح، الحديث كان عن إسحاق، فهذا دليل قوي جدا من ناحية ظاهر القرآن الكريم أن الذبيح ليس إسحاق. كذلك في آية أخرى قوله تعالى بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. سارة لما بشرها الملك بإسحاق قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا شيء عجيب، قال بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يبشر بإسحاق ويبشر بيعقوب أنه سيكون من ذرية إسحاق ومع ذلك يؤمر بذبحه؟ لو كان هذا وهو صغير، أيضا في كتب في التوراة أن في بعض لعله في بعضها اذبح بكرك أي الولد الكبير، وأكبر إسماعيل أكبر من إسحاق، إسماعيل أكبر من إسحاق لأنه ولدت له هاجر، ولدت له هاجر وولدت بعد تزوجه بهاجر بعدما أيس من الولد من سارة، فالظاهر والله أعلم أن الذبيحة كان إسماعيل والله أعلم. نعم. بيان مولد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. هذا فصل يذكر فيه بيان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمنا كثيرا من هذه المقدمة التي ذكرناها في السيرة، قدمنا لكم دروسا يعني في السيرة بصفة عامة، هذا النوم استكمال فقط. نعم نعم. وما ذكرناه في تلك الدروس إن شاء الله فيه كثير من الصحة، لأننا ننقله من كتب الحديث والكتب الصحيحة إلى حد كبير، نتوخى فيه الدقة ونتعاون، نحاول لا نذكر أخبار أهل السير والمغازي إلا إذا كانت معضدة، وإلا فإننا نرويها بصيغتها يعني بصيغة تمريض ما نقول يذكره بالسير والمغازي أو شيء من ذلك. نعم. وحملت آلهة الزهد بيان مولد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل يذكر فيه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم المجتبى أي المختار، اجتباه أي اختاره، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، اجتبانا الله وإياكم وجعلنا وإياكم من الصالحين بفضله ورحمته. صلى عليه الله ما هب الصبا، الصبا هي الرياح التي تأتي من جهة الجنوب تقريبا الجنوب الشرقي، وهي رياح محبوبة عند العرب يسمونها الصبا، يعني طيبة من الرياح الطيبة عكس الشمال، وهذا من يذكر عند العرب فيه كثير، ويسمونها كل جهة، كل جهة تأتي من الرياح لها تسمية خاصة. نعم. وذلك مبحث يطول إن شاء الله. نعم. يقول صلى عليه الله بالصلاة، أراد أنه يسأل الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت نوحي، لأن الصلاة في كل وقت تهب الصلاة، الآن على تونس وغدا وبعد ساعة على مكان آخر في تونس وبعد ساعة أخرى على مكان آخر في دولة أخرى وكذا، المهم أراد أنه يسأل الله أن يصلي عليه دائما، هذه عبارة فقط. نعم. وحملت آمينة الزهرية لها بأكمل البرية. يقول إن آمنة بنت وهب حملت في النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زهرية أي من بني زهرة، وهم فخذ من أفخاذ قريش من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه من بني زهرة. نعم. وزهرة بن كلاب، زهرة بن كلاب تلتقي يوم النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة. نعم. طوبى لها بأكمل البرية، حملت بأكمل البرية أي أفضلها، والنبي صلى الله عليه وسلم طوبى لها أي هنيئا لها بذلك وسعدى لها. نعم. أنت الأسهل أتى بمجزك مرمودة في همت وحملت. لا هذا خطأ، حملت تاء مطلوقة، هذا خطأ مطبعي فقط، الطابع يمكن أخطأ. في رجب الفرد بدار وحملت، همت همت لمنعه تاء مطلوقة يعني مش مربوطة. في رجب الفرد بدار وهب والدها وقيل بل في الشعب. يقول إنها حملت به صلى الله عليه وسلم، ووقع العقد أو الحمل به صلى الله عليه وسلم في دار وهب والدها، في دار والدها في مكة، وقيل بل في شعب أبي طالب، في الشعب. نعم. قيل إنها كانت في الشعب. نعم. في رجب الفرد في شهر رجب، الفرد سميه العرب شهر رجب الفرد، ورجب مضر يسمى رجب الفرد ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، سمي الفرد لأنه شهر من الشهور المحرمة، والعرب كانت عندهم الأشهر الحرمة الأربعة، ولكن ثلاثة متتالية، ورجب فرد وحده، الثلاثة المتتالية تعرفونها؟ ها؟ القعدة والحجة ومحرم، هذه ثلاثة متتالية، والرابع يسمى رجب الفرد لأنه فرد يعني واحد، جاء شهر محرم واحد وحده فرد، ليست هذه متتالية وهو منفصل عنها، لذلك سمي رجب الفرد، وقيل له رجب مضر كما في الحديث إن الزمان استدار كهيئته، حديث عند الصحيح عند الصحيح عند البخاري وغيره، كهيئته سنة 12 شهر، كهيئته ما خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهر منها أربعة الحرم، ثلاثة متتالية، ورجب مضر في الحديث رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نعم. وكان مولد النبي الهادي هذا رجب الفرد بدار وهب وقيل بل في الشعب، وكان مولد النبي الهادي صلى عليه وآله العباد، صلوا عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، لا تسمعوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصليتم عليه، بارك الله فيكم. الأخير من كنت عند ذلك يصلي عليه عام قدوم الفيل للأقوام. يقول إن ميلاد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم وهو الهادي، نعم، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فلعلنا تحدثنا عن الهداية أنها هدايتان أو أربعة، الهادية في اللغة لأربعة معاني، ورد في القرآن لنحو من ذلك، وهناك هدايه التوفيق وهدايه الالهام. هدايه التوفيق هي من الله لا يملك الا الله وحده سبحانه، وهي التي يفسر بها قوله تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هدى الله واياكم هدايه التوفيق. وهناك هدايه الارشاد، الارشاد الى الصواب، وهذه يمتلكها النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء وحتى الدعاه الى الله، اي ان تهدي الى الصواب. يسالك شخص الى طريق تونس وتقول له من هنا، فاذا ذهب مع الطريق الصحيح وصل، وان شاء ان يختار طريقا اخر اختار، لكن انت هديته الطريق. هدايه الارشاد يملكها الانبياء والدعاه والعلماء والصالحون. وهدايه التوفيق من اختصاص الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه هدايه الارشاد كما قال تعالى: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. في 50 من الايام ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام قدوم الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، العام الذي قدم فيه الفيل أبرهة الحبشي، انما اراد ان يهدم الكعبه وبنى القليس، وقدم بالفيل لتهديم الكعبه. وقص القران الكريم قصه هؤلاء: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل، وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا العام، في هذا العام هو الذي قدم في إبراهة، بعد 50 يوم فقط تقريبا ولد النبي صلى الله عليه وسلم. معناه أن عام مقدم فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهره الثامن تقريبا في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك. نعم. في يوم الاثنين من الشهر الأول، في ثالث الشهر أو الثاني عشر. في يوم الاثنين من الشهر الأغر، المراد به ربيع الأول. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين قبل فجره بقليل، قيل قبل الفجر بقليل، وشهر الأغر أراد به ربيع الأول. في ثالث الشهر، في الثالث منه أو الثاني عشر، اختلف في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الثالث أو الثاني عشر. نعم. أو لثمان من ربيع الأول موافق النيسان عند الأول، أو كان أو هل كان ميلاده في الثامن من الشهر، الثامن منه، قيل في الثامن من ربيع الأول. في عام جفد من سنين اسكندريه موافق النيسان، يعني متوافق مع النيسان. هناك حسابات تاريخية قديمة، في عام جفد أو حفظ من سنين الإسكندري، كان عام قدوم الفيل لم يكن فيه ميلاد تاريخ الهجري. لماذا لم يكن في التاريخ الهجري؟ هل منكم من يعلم لماذا لم يكن في التاريخ الهجري؟ بدا هي بطالع الجد وكان المشتري. نعم. اذا هذا كان من التاريخ الميلادي عام 571 تقريبا، عام 571 على ميلاد عيسى نبينا عليه الصلاه والسلام، وعام جفض او حفظ من سير الاسكندري. الاسكندر هل هو اسكندر المقدوني أو إسكندر الأكبر، أو هل إسكندر المقدوني إسكندر الأكبر أو إسكندر آخر؟ في عام كان ذلك موافقا لعام جفض أو حفظ، أي عام 88 على أنه حفظ بحساب الجمل، وهو أن الحاء في 8 والفاء يرمز إلى 80 والضاء إلى 800، ف 888 على أنه حفظ، أو شفظ تكون 83 و800. وفي العربية نقدم العدد الأصغر على العدد الأكبر، لأن العرب تبدأ من اليمين إلى اليسار، نقول 83 و800، بعكس اللاتينية 8 تقدم العدد الأكبر ثم الذي بعده ثم الذي بعده، ونحن نبدأ من اليمين إلى اليمين إلى اليسار، لأن الكتابة تبدأ من اليمين إلى اليسار، والكتابة لهم تبدأ من اليسار إلى اليمين. ولهذا دلالات عظيمة وعميقة لا بحثها الآن، يعني في هذا دلالات عميقة يعني في التاريخ وفي الواقع. نعم. بطالع الجد وكان نحن أصحاب يمين إن شاء الله. بطالع الجد وكان المشتري، يقول هذا في يصف هذا، الله أعلم بصحة هذا. بطالع الجد، كان الجد هو الموجود في ذلك الوقت. طالع الجد، تعلمون البروج هذه التي في السماء، غراس سماء ذات البروج، جدي المشتري والعقرب مثلا وزحل، هذه يقول في طالع الجدي وكان المشتري مع زحل في وسط السماء تعانق بالعقرب الغراء. يقول ان زحل كان المشتري وزحل تعانق بالعقرب او تقارن بالعقرب في وسط السماء، وهذا نادرا ما يقع أو لا يقع، لم يقع إلا في هذا الوقت في التاريخ أو وقع مرات نادرة. هذا مرتبط شيئا ما بعلم الفلك أو وفيه جزء متعلق بالتنجيم، ولا نخوض فيه نعم، ولا نعلم هل هو صحيح أم لا. نذكر ما ذكره ونتجاوز، لا نصدقه ولا نكذبه في ذلك نعم. ولكن ما أراده منه تعظيم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عظيم بطبيعة الحال، لأن الله أراد أن ينقذ به البشرية من النار ومن الشر كله نعم. غابت المياه والنيران قد خرجت من صدع النيران. فغاضت المياه، غاضت مياه، لعله يريد بذلك مياه ساوة، ساوة غاضت بحيرتها نعم، ساوة هذه قبيلة من العرب، غاضت بحيرتها لعلها كانت تعبد هذه البحيرة وكانت لا تغيض، الله أعلم بذلك. فقيل إنها غاضت من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. والنيران قد خمدت، خمدت نار فارس، وفارس كانوا يعبدون النار، وقيل إنها خمدت عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وانصدع الإيوان، أي إيوان كسرى هدت دعائمه، إيوان كسرى به هدت دعائمه يعني. فقيل إنه إيوان هي شرفات من قصر كسرى، كسرى بن هرمز نعم. وهذا كله تنبيه على عظمة الحدث ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقدمات التي ذكرناها عن أحوال العرب في الجاهلية قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نتبين أهمية ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب في بعثته، والأهم هو بعثته صلى الله عليه وسلم، الأهم هو بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن الميلاد متقدم على البعثة نعم. وخارس الملوك والأصنام تناكست أعمالها. يقال إنه في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تناكست الأصنام، أي سقطت، وخرس الملوك، لم يستطع الملوك أن يتكلموا، الله أعلم بصحة هذا. لكن كما قلنا إذا كان يريد تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عظم الله شأنه بما لا يدع مجالا للشك. والذين آمنوا به وعزروه، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فنحاول أن نعظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حقه، ولا نستطيع الوفاء بحقه صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أن أي تقصير في جنابه صلى الله عليه وسلم أو أي تقليل من شأنه هو ردة والعياذ بالله، أي تقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ردة. نقول وليستهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. ولكن في المقابل أيضا لا ينبغي الإطراء، أتطرون كما أطرتنا. نحن في الوسط في قمة التمجيد والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والتعزير والتوقير له صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بأعزه والإيمان به وتعزيره ونصرته صلى الله عليه وسلم، دون أن نصل إلى مرحلة الإطراء كما فعل النصارى بعيسى فعبدوه فيزعمون أنه ابن الله وغير ذلك. فلا بد من أن ننبه لأن أي شيء، أي كلام يفهم منه تنقص من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل هو ردة والعياذ بالله، وأي كلام أيضا يفهم منه الإطراء هو محرم، لا ينبغي الإطراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المكانة العالية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولذلك ما ناداه الله باسمه في القرآن، وإنما ناداه بصفة الرسالة والنبوة، وقال يا أيها النبي وقال يا أيها الرسول نعم. بيان موت والد المختار وكم له كان من الإضآل. نعم، هذا الباب نتوقف عنده إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم نحاول إن شاء الله نزيد الوقت من البداية، فنقرأ النص ونشرحه إن تيسر ذلك، ونحاول الإجابة على بعض الأسئلة سريعا. من أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا، أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا، فلنستطيع بسم الله أن نقول في حفظ المثل فجلهم إسماعيل وهو المعتمد. لا، لا نستطيع ذلك لأنه تغير للنظر، ولأن البيت أيضا بهذا غير مستقيم من ناحية العروض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إني أحبك لله، أحبك الله الذي أحببتني، جعل الله إياكم من المتحابين لي، وجمعنا في الدروس الأعلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أحسن وعلى عقاب سيد المرسلين والدعاة، وتحت ظل عرش الله ولا ظل إلا ظله بفضل الله ورحمته. ما بعد، سؤال نصيحة من فضلكم لمن يجد صعوبة في صلاة الصبح، ما وقيام الليل. والله يعني أنا يمكن أنا أحوج من نصيحتي إلى قيام الليل منه. سأل الله أن يعيننا أن يتوب علينا. لكن بصفة عامة على الله أن يهدي بنا ينصحون بمساعدة في قيام الليل لعدة مسائل. أولها أن المرأة لا يتعب نفسه في النهار بعمل شاد شاق، لأنك إذا كنت أرهقت نفسك أن تستطيع قيام الليل. الثاني أن لا يكثر من الأكل عند النوم. الثالث أن ينام مبكرا. الرابع ينام على وضوء. الخامس أن ينوي قيام الليل. والسادس أن يدعو الله سبحانه وتعالى. وبعض المميزات الأخرى. إذا لا ترهقنا وأن يأخذ وقت القيلولة، ينام وقت القيلولة شيئا ما إن استطاع. هذه إن استعان المرء بها فإنه بإذن الله يستيقظ لقيام الليل إن شاء الله. أما صلاة الصبح فلا يسع المسلم التأخر عنها، فإن ذلك ليس من شيم المؤمنين. أما قيام الليل فهو فضيلة، وينبغي أن لا يدعه المؤمن، فهو شرف المؤمن، ويستعين على الله ثم يأخذ بهذه الأسباب وبإذن الله سيستيقظ. وأنا أسأل الله أن يتوب علي، أسأل الله أن يعينني على قيام الليل. أنا ولله الحمد إذا صليت في الجماعة أحمد الله، فإني أحمد الله وأشكره. ما هو الكتاب؟ إني أحمد الله وأشكره على ما من علي به. ما هو الكتاب الذي سنشرحه في هذا النظر؟ ما هو اسمه؟ جزاك الله خيرا وما زال ستقوم بإخراجه، بارك الله. إن شاء الله سأضع عليه تعليقا إن شاء الله على النظر، إن شاء الله سأحاول ذلك، قد بدأت فيه لكن عندي إن شاء الله مشابه. السلام عليكم ورحمة الله وسلامه. صلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم على ما مش واضح السؤال هذا، وأمه ما على الكفر كذا. شوف هذا اللي تقدر تقرأه مش واضح. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه مات على الكفر أم لا؟ الله أعلم بذلك، لكن لا ينبغي القول بذلك. الحديث الذي ورد إن أبي وأباك فيه تأويل، أولى فيه تأويلات كثيرة. والظاهر والله أعلم أنه لا يجوز قول هذا إلا حكاية كما في الحديث، لأن ظاهره الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذية للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء له. والله سبحانه وتعالى قد لعن الذين يؤذون الله ورسوله، من الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ومن قال إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه يعني هذا في أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي صلى الله عليه وسلم محرم. من روى ذلك في الحديث، الحديث عند مسلم، يقرأه كما هو وليست العدة عليه، وتفسيره به كلام كثير. وقد تحدث العلماء عن هذا كثيرا وقالوا: ومن يقل بالنار والد النبي فهو لعين، قاله ابن العربي. ومن يقل بالنار ربي يحرقه، من النبي كافر أن يحرق. على كل حال ينبغي التوخي الحذر في هذا. فإذا كان لا يجوز إيذاء المسلمين الآخرين بأصولهم الكافرين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الحي الكافر، فكيف ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله السلامة والعافية. لكن مع ذلك لا أقول إن أباه مات مسلما، لا أخوض في هذا، نقول الله أعلم لذلك، ونحسن ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمكانة التي أعطاه الله إياها، ونروي الحديث كما ورد دون أن نخوض في ذلك. والعلماء في تفسير قيل المراد بأبيه المراد به عمه، وقيل أجده، وكل ذلك يطلق عليه الأب لغة، وقيل أراد إجمالا يعني تخفيفا عن السائل، فكأنه يشرك، وقيل إنه لم يعلم قبل ذلك. فيه تفسيرات كثيرة في هذا، وقد تكلم القاضي عياض وغيره في هذا، والله أعلم. والحديث أصله عند مسلم، ليست المسألة في أصل الحديث، وإنما المسألة في تفسيره. نعم، والله أعلم. لكن بصفة عامة لا احذروا أن تقتربوا مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤذوا أحدا من المؤمنين. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأنت إذا قيل لك إن أباك في النار فهذه أذية عظيمة لك، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ويجزي الله الكريم من الأمر. سأل الله ربي يجزي الكريم يجعل أبانا وأمهاتنا ويجعلنا في الفردوس الأعلى والإحسان هنا. السلام عليكم. كيف توسل المصنف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا يجوز؟ شرحنا هذا. لم أفهم كيف كان عبد الله هو الذبيح الأول وإسماعيل هو الذبيح الثاني. الثاني في الذكر، قلنا عبد الله هو الذبيح الأول في ذكر المصنف، أنه ذكره قبل ذكر إسماعيل، فهو الذبيح الأول في ذكر المصنف، أي تحدث عنه سابق، تحدث عنه قبل حديثه عن إسماعيل، إنما هو في ذكر فقط عند المصنف. وإلا فإن إسماعيل كان قبل عبد الله بقرابة 2000 سنة أو 3000 سنة تقريبا. الله، لن تلبس لك ما في الدرب. السلام عليكم. ما معنى والأصنام تناكست ما لها قيام؟ أي أن الأصنام تناكست، تناكست الأصنام، أي تساقطت الأصنام بسبب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو معناه. ولكن هل صحيح أن الأصنام تناكست؟ الله أعلم بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يسلمك.